بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: كتاب الشهادات. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: هي جمع شهادة، وهي مصدر شهد يشهد. قال الجوهري: الشهادة خبر قاطع. خبر قاطع يعني صاحبه يخبر بما هو مقطوع عنده، لأنه مبني على رؤية، مشاهدة، سماع، شيء محسوس. قال: والمشاهدة المعاينة مأخوذ من الشهود أي الحضور، لأن الشاهد مشاهد لما غاب عن غيره، وقيل مأخوذ من الإعلام. قال القسطلاني: جمع شهادة، الشهادات جمع شهادة، وهي كما في القاموس خبر قاطع، وقد شهد كعلم شهد كعلم أما كرم دي مش فهمها. هي كرم، كلمة وقد كلمة، وقد تسكن هاؤه شهد، وشاهده كسمعه، شهودا حضره فهو شاهد. الجمع شهود وشهد. ولزيد بكذا شهادة، لزيد شهادة، شهادة بكذا بشيء ما، أدى ما عنده من الشهادة فهو شاهد. الجمع شهد، وجمع الجمع شهود وأشهاد. استشهده أن يشهد، سأله أن يشهد، أن يشهد له. والشهيد ما يدي فيها حاجة، مش صعب جدا. والشهيد ودكسب شينه الشهيد، الشاهد والأمين في شهادته. والفرق بين الشهادة والرواية مع أنهما خبران، كما في شرح البرهان المجري، أن المخبر عنه في الرواية أمر عام لا يختص بمعين، نحو الأعمال بالنيات، فهذه رواية. والشفعة فيما لم يقسم خبر عام، فإنه لا يختص بمعين، بل عام في كل الخلق والأعصار والأمصار، بخلاف قول العدل: هذا لهذا عند هذا دينار، فإنه إلزام لمعين لا يتعداه. تعقبه الإمام ابن عرفة بأن الرواية تتعلق بالجزئي كثيرا، يعني ليس كلها أخبار عامة كحديث يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة، وقد تكون مركبة من الرواية والشهادة كالإخبار عن رؤية هلال رمضان، فإنه من جهة أن الصوم لا يختص بشخص معين بل عام على من دون مسافة القصر، يعني على وجه رواية، ومن جهة أنه مختص بأهل المسافة ولهذا العام شهادة. والصحيح أن رؤية رمضان يلزم منها شروط الشهادة. دي كل حاجات لغوية اللي فاتت. باب الشهداء العدول، وقول الله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم وممن ترضون من الشهداء. حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الله بن عتبة قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس إلينا من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة. قال ابن حجر قوله وقول الله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم وممن ترضون من الشهداء، أي وقوله ممن ترضون من الشهداء، الواو عاطفة من كلام المصنف لا من التلاوة، لأن التلاوة فشواو. قال العيني احتج بقوله وأشهدوا ذوي عدل منكم على أن العدالة في الشهود شرط، وبقوله ممن ترضون من الشهداء على أن الشهود إذا لم يرض بهم لمانع عن الشهادة لا تقبل شهادتهم. كخصومة أو أن يكون ظنين بمعنى متبع للظن، أو ممن له منفعة في شهادته لقرابة مثلا بينه وبين الذي يشهد له. قال ابن حجر والعدل والرضا عند الجمهور من يكون مسلما مكلفا حرا غير مرتكب كبيرة ولا مصرا على صغيرة. العدل والرضا، الرضا اللي هو ممن ترضون من الشهداء، من يكون مسلما خرج بذلك الكفار، ولا خلاف في عدم قبول شهادتهم إلا في الجنايات التي بينهم. أو الحقوق التي بينهم. مكلفا فلا شهادة لصغير ولا لمجنون. حرا فالعبد لا يصلح أن يكون شاهدا لأن سيده يحبسه ويمنعه. وفي هذه خلاف، ولكن هذا قول الجمهور. غير مرتكب لكبيرة، فمرتكب الكبيرة فاسق لا يجوز أن تقبل شهادته. ولا مصر على صغيرة، يعني إما بالتكرار منه أو بأنه لم يظهر التوبة منها. زاد الشافعي أن يكون ذا مروءة، ويشترط في قبول شهادته أن لا يكون عدوا للمشهود عليه ولا متهما فيه بجر نفع ولا دفع ضر. ولا أصلا للمشهود له ولا فرعا منه، يعني لا أب ولا ابن، واختلف في تفاصيل من ذلك وغيره كما سيأتي بعض ذلك في بعض التراجم إن شاء الله. قال العيني: والعدل من ظهر منه الخير، إذا ذوى عدل من ظهر منه الخير. قال إبراهيم: العدل الذي لم يظهر فيه ريبة. قال ابن بطال: وهو مذهب أحمد وإسحاق. وروى ابن أبي شيبة عن جرير عن منصور عن إبراهيم قال: العدل في المسلمين ما لم يطعن في بطن ولا فرج، ما لم يطعن بأكل حرام ده في بطن، وفي فرج بعلاقات نسائية محرمة. وقال الشعبي: يجوز شهادة المسلم ما لم يصب حدا أو يعلم عنه جريمة في دينه. وكان الحسن يجيز شهادة من صلى إلا أن يأتي الخصم بما يجرحه، يعني كأن عنده الأصل طالما أدى الفرائض ولم يعلم عنه ريبة الأصل عدالته حتى يأتي الخصم بما يجرح. وعن حبيب قال: سأل عمر رضي الله عنه رجلا عن رجل فقال: لا نعلم إلا خيرا. قال: حسبك. وقال شريح: ادعو وأكثر وأطنب وأنت على ذلك وأتي على ذلك بشهود عدول، أو ادعي وأكثر وأطنب وأتي على ذلك بشهود عدول، فإنا قد أمرنا بالعدل، فأنت فسل عنه، فإن قالوا الله يعلم يفرقوا أن يقولوا هو مريب، ولا تجوز شهادة مريب، وإن قالوا علمناه عدلا مسلما فهو إن شاء الله كذلك وتجوز شهادته. يعني ناس قالوا ترى فلان الله أعلم، فهو بيقول هذه دليل هو إيه؟ مريب، لأنهم خايفين يقولوا إيه؟ مطعون فيه، فهيقولوا الله أعلم ويسكتهم. يعني دي ما تكفيش في التزكية عشان نقول فلان إيه؟ عدل. لو قالوا فلان عدل علمناه عدلا مسلما فهو كذلك إن شاء الله، يبقى خلاص الشهود العدول يشهدوا له بالعدالة. قال أبو عيد في كتاب القضاء: من ضيع شيئا مما أمره الله عز وجل أو ركب شيئا مما نهى الله تعالى عنه فليس بعدل، يترك الفرائض، لا يصلي في الصلاة في وقتها، يأتي محرما من المحرمات، يقذف، يشتم ويسب الخمر، فهذا ممن ارتكب شيئا مما نهى الله عنه فليس بعدل. وعن أبي يوسف ومحمد والشافعي: من كانت طاعته أكثر من معاصيه وكان الأغلب عليه الخير. وزاد الشافعي: والمروءة، يعني في كل مرة يقول إن الشافعي ورشاد مسألة المروءة اللي هي مراعاة كريم العادات، مراعاة كريم العادات بحيث أنه يجعل من يخالف العادات الحسنة التي عليها قومه ولو لم تكن محرمة، أن يكون محرما تركوها فعله محرما ولا أن العادات واجبة، يجعله غير ذا عدالة، لا يجعله عدلا. وهذا في الحقيقة يحتاج إلى دليل. قال: ولم يأتي كبيرا، كلام أبو يوسف ومحمد والشافعي، كان الأغلب عليه ولم يأتي كبيرة يجب الحد بها أو ما يشبه الحد قبلت شهادته، يعني أكل خنزير أكل ميتة، أكل الميتة ده يوجب حدا؟ لا، لكن هذا إيه؟ يشبه الحد في الجرم. قال: لأن أحدا لا يسلم من ذنب، يعني في معاصي ما أحد يسلم من المعاصي، لكنه لا يسب. من أقام على معصية أو كان كثيرا الكذب غير مستتر به لم تجز شهادته. قال الطحاوي: لا يخلو ذكر المروءة أن يكون مما يحل أو يحرم، فإن كان مما يحل أو يحرم، فإن كان مما يحل فلا معنى لذكرها، وإن كان مما يحرم فهي من المعاصي. ده في رد كلمة المروءة، إن هي إما فعل محرمات يترك إيه واجبات، أو فعل أمور هي من الحلال. لو هي حلال يبقى لماذا تسقط شهادته؟ لو قلنا مثلا الأكل في الطريق، هذا عندنا ليس من العادات الإيه؟ الحسن، لكن هذا الأمر حرام. فالطحاوي يقول لابد أن هو يذكر إيه؟ إذا كانش حرام يبقى لا يحل لو رد شهادته بذلك. قال: وإن كان مما يحرم. قال الداودي: العدل أن يكون مستقيم الأمر مؤديا لفروضه غير مخالف لأمر العدول في سيرته وخلائقه، وغير كثير الخوض في الباطل، ولا يتهم في حديثه، ولم يطلع منه على كبيرة أصر عليها، ويختبر ذلك في معاملته وصحبته في السفر. قال: وزعم أهل العراق أن العدالة المطلوبة في إظهار الإسلام مع سلامته من فسق ظاهر أو طعن خصم فيه، فيتوقف في شهادته حتى تثبت له العدالة. يعني يقول أهل العراق اللي بيشهد الشهادتين خلاص يبقى إيه؟ مسلم، لغاية ما حد يجيب لنا دليل أنه غير ذلك. اللي عايز يقول أنه مش عادل هو اللي يجيب الدليل. وفي الرسالة عن الشافعي: صفة العدل هو العامل بطاعة الله، فمن رؤي عاملا أي بها فهو عدل، ومن عمل بخلافها كان خلاف العدل. وقال أبو ثور: من كان أكثر أمره الخير ليس بصاحب جريمة في دين ولا مصر على ذنب، وإن صغر قبل وكان مستورا. وكل من كان مقيما على ذنب وإن صغر لم تقبل شهادته. قال القسطراني: العدل هو مسلم، فلا تقبل شهادة كافر ولو على مثله. لقول الجمهور إن الكفار لا تقبل شهادتهم حتى على الكفار أمثالهم، في قوله تعالى: شهيدين من رجالكم. والكافر ليس من رجالنا. قال: غير فاسق. العدل هو مسلم غير فاسق. لقوله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. نعم، إن كان فسقه بتأويل كذي بدعة قبلت شهادته. نعم، يقول هو فاسق بس في تأويل، ده اللي هو الفرق بين النوع والعين في الفسق، ان واحد عنده بدعة لكن لم تقم عليه الحجة في بدعية هذه البدعة. لا، ده الفسق اذا اطلق الفسق فالمقصود به الاصغر، كما انه اذا اطلق الكفر فالمقصود به الأكبر. لكن الفسق عند الإطلاق يبقى إيه؟ الأصغر. فسق إبليس بقى يعني لابد أن يكون مقيد بدليل عشان يسمى، يقصد أن هذا هو الفسق المقصود، يعني أن الفسق الأكبر. قال بصير فلا تقبل من أعمى لانسداد طريق المعرفة عليه مع اشتباه الأصوات إلا في مواضع يمكن الشهادة على الصوت. قال غير مغفل، إذ المغفل لا يضبط ولا يوثق بقوله. نعم لا يقدح الغلط اليسير، لأن أحدا لا يسلم منه. المغفل هو كثير الغفلة، المغفل كثير الغفلة. غفل الذي يغفل كثيرا. ذو مروءة وهو المتخلق بخلق مثل أمثاله في زمانه ومكانه، فالأكل والشرب في السوق لغير سوقي، والمشي فيه مكشوف الرأس، وقبلته زوجته أو أمته بحضرة الناس، وإكثار حكايات مضحكة بينهم مسقط بإشعاره بالخسة، مسقط للعدالة. يعني لماذا؟ لكونه مشعرا بالخسة. الكلام الأخير ليس موضع اتفاق. الأكل في السوق لغير سوقي، غير سوقي يعني ايه؟ واحد شغال في السوق، هو اللي شغال في السوق ده محتاج ان هو ياكل ويشرب ايه في السوق. لكن حقيقة انه واضح جدا الباب ده باب ايه عرف وعادات اوسع بكثير جدا من كونه يعني حدودا منضبطة كالحلال والحرام. وسمعتم كلام الطحاوي في مسألة اشتراط المروءة عند الشافعي. ها شهادات الكفار بعضهم على بعض الجمهور يمنع منها، وكثير من المحققين يقول اذا كانوا عدولا عندهم بضوابط العداله بقى اللي هي مش اللي على امر الاسلام، يعني الاخبار بالصدق والالتزام بالأمانة ونحو ذلك، أنها تقبل فيما بينه. هو لما نصارى نجران طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل لهم رجلا أمينا يحكم بينهم، فقال لأرسلن فيكم رجلا أمينا خير أمين أو حق أمين، أرسل أبا عبادة الجراح ليقضي بينهم. طب هيقضي بينهم والمسلمين لسه ما بدأوش يتواجدوا وهم نصارى مع بعضهم؟ ظاهر الدليل هو إيه؟ إنه ياخد بشدته. في جزء مش من العدالة مش هختلف من زمن لزمن، فعل الطاعات في أداء الفرائض وترك الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر مش هتختلف من زمن لزمن، لكن المروءة تختلف عند من يقول ايه. يعني النهاردة تقولي الاكل في الشارع او المشي مكشوف الرأس ليس من خير المروءة. جزما في البلاد في المدن عندنا النهاردة المشي مكشوف الرأس ليس من خير المروءة. او لو بيبدأ غلبان وماشي في الشارع راجل ده عند الصعايدة ما ينفعش، لكن هنا في اسكندرية مفيش مشكلة. لا ما هو عشان كده إثبات الحقوق الشرعية في وسط مجتمع كثر فيه الفسق والفجور أمر في غاية الصعوبة، لكن لابد من اعتبار العدالة. شرب السجائر يحتاج إلى إقامة حجة في أنه فسق، لأن فيه شبهة عند الكثير تمنع التفسيخ المعين. ها بتقول ايه؟ تارك صلاة الفجر في الجماعة عند من يطلب وجوب الجماعة مسقط، مسقط، لكن عند من يقول بالاستحباب لا يسقط، هو صلى ولا صلى في بيته. يشرب سجاير وهو معروف بالعدل والإنصاف. احنا قلنا إذا أقيمت عليه الحجة يبقى فاسق، إذا لم تقم يبقى تقبل شهادته حتى يثبت فسقه. صحيح زمان كان عادي جدا أنه شيخ وراجل كبير وحافظ قرآن ومفتي ويشرب سجاير، لأن هم زمان كانوا بيقولوا أن السجاير مكروهة، فهذه شبهة، والبعض ما زال يقول السجائر مكروهة. الفقه المالكية يقول اختلف في الحشيش، اختلف في الحشيش. لا لا لا لا، الحشيش ما فيهاش خلاف، اختلف يعني كمان ما ما الاختلاف ده، الاختلاف علشان هم مش عارفين الحشيش، اما اللي عارف الحشيش دلوقتي ويختلف فيه يقول مش حرام تضرب عنقه يستتاب، فإن تاب وإلا يستحق الإعدام. اللي يقول المخدرات حلال يبقى بيستحل الخمر المحرمة المعلومة دي بالضرورة. طبعا هو في خلاف عشان موضوع إنها مأكولة ولا مشروبة ولا مشمومة، لكن يعني لا شك في بطلان الاختلاف. أما السجاير ف نحن لا نشك أن الخلاف قديما يمكن لو كان معتبرا قديما فليس بمعتبر الآن، لأن ضرر السجائر كان مظنونا وأصبح مقطوعا، فضرر مقطوع به لا يتناوله إلا وهو يعلم، فهذا لا يكون مختلفا فيه. ضرر السجائر أصبح مقطوعا به، وأنه سموم قاتلة، وأنه داخل في لا ضرر ولا ضرار، ويحرم عليهم الخبائث. الشهادة في الزواج أخطر، لأن الشهادة في الزواج شرط في صحة العقد. الحاجات التانية لإثبات الحقوق، يعني البيع مش هيشترط في صحة البيع وانتقال الملك وجود الشهود، لكن هيشترط وجود الشهود عندما تقع أزمة، عندما تقع خصومة في الحقوق. لكن الزواج مشكلته أنه يبطل عقد الزواج إذا لم يكن شهود وعدول. لكن الباب واسع من جهة أن الشهود ليسوا فقط الذين تكتب أسماؤهم في القسيمة، قسيمة الزواج في ورقة الزواج، بل الشهود هو كل من سمع والد الزوجة يقول زوجتك، وسمع الزوجة أو وكيله يقول قبلت، كل من سمع الإيجاب والقبول وكان عدلا فشهادته معتبرة. لا يؤثر أن ينص على بعضهم أو ينص على كلهم، يعني من يقول والحاضرون يشهدون بذلك خير وبركة، أنا بنقولها علشان يبقى كله منصوص على أنهم كلهم إيه شهود، ماشي. ولكن لو لم يقل وكتب اثنين فقط والباقون قد شهدوا وسمعوا الإجابة والقبول صح الزواج. لكن المشكلة في الجوازات اللي بتبقى في البيت مش في الجامعة أو في المكتب، بيجيبوا اتنين شهود بالضبط، ولو واحد منهم ما بيصليش فبالإجماع إن ترك الصلاة إيه فاسق أقل أحواله وكافر، صح اسمه كافر، ولكن إيه خرج من الملة لكنه فاسق مردود الشهادة فترك الصلاة، لما واحد منهم كده بعقد الزواج باطل، باطل النكاح باطل. ها تصحيح وجيبوا اتنين شهود عدول ويجددوا الصيغة مرة تانية. النكاح اللي قبل كده نكاح فاسد بشبهة، يعذر بالجهل في ايه؟ ويجب عليهم يتعلموا فقه الزواج، وانه لابد ان يكون بشهود، ياخذوا ذنب، ياخذوا ذنب اذا لم يتعلموا. والزواج لانه مشترط فيه، فان لم يكونوا عدولا لم يصح الزواج، ان لم يكونوا عدولا لم يصح الزواج، حتى ولو حصل وطئ فيدرأ عنه الحد لوجود الشبهة. أما اشتراط العدالة في الولي فالظاهر أن لا، إلا فيما يتعلق بحق المرأة، يعني إذا كان فسقه بعضلها سقطت ولايته، يعني هو ممتنع من تزويجها. ليه؟ عشان هو قاعد لوحده وعايزها تخدمه ومش عايزها تتجوز، تقدم لها كفؤ لها، هو مش عايز واحد ملتحي، مش عايز واحد سني، مش عايز واحد إلا على طريقته، يعني يشرب الدخان ويجلس على المقهى، وعايز يجوزها واحد من النوعية دي. فمثل هذا وهي رفضة، وهي اللي جاي لها ده هي عايزاه، يبقى عدم عدالته، عدم عدالته قدع في ولايته عليها. ولكن عادة أن الأولياء حتى الفساق ينصحون لي يعني من هم أولياء عليه، ولذلك قلنا ما لم يتعلق بحقها. ها؟ أسلمت وأبوها ما زال كافرا، لا ولاية لكافر على مسلم بها، لا يتولى شأنها أحد المسلمين إن كان قاض في البلد مسلم أو عالم كان وليها، وإلا فعدل من المسلمين. قوله قول عمر فمن أظهر لنا، قال ابن حجر قوله إن الوحي قد انقطع، أي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، المراد انقطاع أخبار الملك عن الله تعالى لبعض الآدميين بالأمر في اليقظة. عايز يقول يعني ايه؟ ان وحي الالهام لم ينقطع. ها؟ وحي الالهام لم ينقطع، والوحي الى بعض الكائنات لم ينقطع، واوحى ربك الى النحل، واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه. يمكن ان يوجد نوع من الالهام لغير الانبياء، هذا لم ينقطع. قال وفي رواية أبي فراس عن عمر عند الحاكم إنا كنا نعرفكم إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذ الوحي ينزل وإذ يأتينا من أخباركم. أراد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد انقطع ورفع الوحي، قد انطلق ورفع الوحي، انطلق إلى ربه. فمن أظهر لنا خيرا أمناه من الأمن، أي صيرناه عندنا أمينا. وفي رواية أبي فراس ألا ومن يظهر منكم خيرا ظننا به خيرا وأحببناه عليه. أمناه. أمناه يقول اهو نون مشددة، نين مكسورة ونون مشددة، أمناه صح كده؟ انت اللي انت اللي سرحان. مش عارف. الله يحاسب، الله يحاسبه. قال وليس إلينا من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته. قال ومن أظهر لنا سوءا، في رواية شرا، في رواية لم يظهر لنا شرا ظننا به شرا وأبغضناه عليه سرائركم فيما بينكم وبين ربكم. قوله كان الناس كان ناسا، إن أناسا كانوا يعرفون يؤخذون بالوحي. قال كان الوحي يكشف عن سائر الناس في بعض الأوثان، في بعض الأوقات كان الوحي يكشف عن سائر الناس في بعض الأوقات. هي سرائر صح، هي مكتوبة غلط. كان الوحي يكشف عن سرائر الناس في بعض الأوقات. قوله أمناه يعني جعلناه آمنا من الشر، وهو مشتق من الأمان. وقيل معناه صيرناه عندنا أمينا، وقربناه أي أعظمناه وكرمناه. قال ابن حجر يؤخذ منه أن العدل من لم توجد منه الريبة، وهو قول أحمد وإسحاق. كذا قال وهذا إنما هو في حق المعروفين لا من لا يعرف حاله أصلا، يعني المجهول عند أحمد وإسحاق مردود الشهادة ليس بعدل كما هو مردود الرواية في الحديث، بل الرواية أوسع من الشهادة، ومع ذلك قال ويؤخذ منه أن العدل من لم توجد منه الريبة، وهو قول أحمد وإسحاق. كذا قال وهذا إنما هو في حق المعروفين لا من لا يعرف حاله أصلا، كما قلنا أن مجهول الحال مردود الرواية عند أحمد وإسحاق، وبالأولى فهو كذلك في الشهادة. المعروف الذي عرف واشتهر أداؤه للواجبات وترك المحرمات هو في العدل، هو في الأصل عدل محكوم بعدالته ما لم يعرف عنه فسق. قال ابن بطال قال أبو الحسن ابن القابسي ينبغي لكل من سمع هذا الحديث أن يحفظه ويتأدب به. والمرفوع من هذا الحديث إخبار عمر عما كان الناس يؤخذون به على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقية الخبر بيان لما يستعمله الناس بعد انقطاع الوحي بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ما يستعمله الناس هو من أظهر خيرا ومن أظهر شرا. قال المهلب في هذا الحديث دليل أن سلف هذه الأمة، أن سلف الأمة كانوا على العدالة قال لشهادة الله لهم أنهم خير أمة أخرجت للناس. وقال الحسن البصري وغيره وذكره ابن شهاب إن القضاة فيما مضى كانوا إذا شهد عندهم الشاهد قالوا قد قبلناه لدينه، وقالوا للمشهود عليه دونك فجرح، لأن الجرحة كانت فيهم شاذة. فعلى هذا كان السلف ثم عادت قالوا ثم فعلى هذا كان السلف ثم حدث في الناس غير ذلك، يعني زاد الجرح، فصار لا يقبل المجهول حتى يبين من يستأمنه، حتى يبين من يراه عدلا ويأتي بالعدالة ممن يقترب منه ويشنع عليه. يعني بعد حال السلف الأول صار لابد من بيان من يعدله، ولا يقبل مجرد سلامته من التشنيع عليه. في حال السلف الأول كان عدم التشنيع عليه بجرح يجعله مقبولا، فأما بعد ذلك فلابد من العلم. اتفق مالك والكوفيون والشافعي أن الشهود اليوم على الجرحى حتى تثبت العدالة. قال أبو حنيفة إلا شهود النكاح فإنهم على العدالة. هذا قول لا سلف له فيه ولا دليل عليه، ولو عكس عليه هذا القول قال لم يكن أحد القولين أولى بالحكم من الآخر. وحدة الفقهاء أن الشهود على الجرحى قوله وأشهدوا ذوي عدل منكم وممن ترضون من الشهداء. فخاطب الحكام ألا يقبلوا إلا من كان بهذه الصفة، ودل القرآن في الناس ودل القرآن على أن في الناس غير مرض ولا عدل، فلذلك أكلف الطالب إذا جاء القاضي أحد فلذلك كلف الطالب إذ جعل القاضي أحوال الشهود أن يعدلوا عنده. إيه اللي مش واضح؟ القرآن دل إن في ناس مرضيين وناس مش مرضيين، يعني ممن ترضون من إيه؟ من الشهداء. فاللي جايب شهود القاضي لابد ان يجيب حد يبين ان هم من العدول. الطالب شيء، المدعي اللي جاي يبين لازم يجيب ما يثبت به عدالة الشهود. دول ايه تانيين؟ ناس شهود تانيين يزكوهم، يقولوا بنعرفهم مؤدين للفرائض، عايشين جنبنا وعارفينهم كويس، لم نعرف عنهم يوما شرب خمر، ولم نعرف تضيع فريضة، ولم نعرف أنهم كذا وكذا من أنواع الفسق. فهؤلاء يعتمد كلامهم. تسجيل الشهود يعني؟ نعم، تزكية أحوالهم، ناس عارفينهم يشهدوهم. لو هم معروفين يبقى الأصل إن هو لا تقبل فيه تجريح حتى يأتي المجرح بدليل. لا، دلوقتي الصح إن هو محدش يقبل أي شهود إلا بالتعليل. تحليف الشهود ليس مشروعا في الأصل. ولكن قد يكون لترهيبهم وتخويفهم، لكن الأصل أن الشاهد لا يحلف. يعني والله العظيم أقول الحق دي ليست في أصلا في الشريعة، لكن قد يستعملها بعض القضاة للتخويف. قال العيني: وفيه أن من أن ظهر منه الخير فهو العدل الذي يجب قبول شهادته. وفي قول عمر رضي الله عنه: ذلك هذا كان الناس في الزمن الأول على الصدقة على العدالة، كان الناس في الزمن الأول على العدالة يعني على الصدق وعلى الأمانة، وقد ترك بعض ذلك في زمن عمر. فقال رجل: أتيتك بأمر لا رأس له ولا ذنب، فقال: وما ذاك؟ قال: شهادة الزور ظهرت في أرضنا. قال عمر رضي الله عنه: في زماني وسلطاني ولا والله لا أخو ولا والله لا يوسم رجل بغير العدالة. قال عمر رضي الله عنه: في زماني وسلطاني لا والله لا يوسم رجل لا يوسم يعني يعلم بغير العدالة. يعني لا بد أن يأتي بدليل. قال العيني: مطابقته للترجمة من حيث إنه يؤخذ منه أن العدل من لم يوجد منه الريبة. والله أعلم. أقول كل هذا وأستغفر.